هذه أسهل هذه العلب التي ترقى هذه ممتهنة هذه أمرها من جنس أمر البساط ممتهن الشيء الذي يمتهن غير داخل في هذا وفي حديث ابن عباس الدلال على أن ما لا روح له لا بأس في تصويره كالجبل والسيارة والشجرة وأشباه ذلك مثل ما قال ابن عباس أو هذا محل إجماع بين أهل العلم ولا حرج في ذلك والله أعلم.